يقول أتأخر في الصباح من صلاة الصبح وأصليها فائت، وذلك بسبب النهوض من النوم متأخرا وأنا لست متعمدا ولا أحس بنفسي إلا والوقت فائت، ما حكم ذلك؟ الواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة الوقت، وليس له التساهل حتى يفوت الوقت. الواجب عليك أيها السائل أن تضع ساعة تنبهك وقت الصلاة، إذا ما كان عندك إذا لم يكن عندك منبه من زوجة جيدة أو غيرها تضع ساعة حتى تستعين بها على الوقت. أما التساهل في هذا فلا يجوز، وأنت آثم بهذا التساهل. نعم.